ما حكم زكاة الفطر وما هو الأفضل، الأرز أم القمح أو خلافه؟ زكاة الفطر سنة واجب فريضة تجب عندك تمام رمضان، ويجب إخراجها قبل العيد، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، وإن أخرجها قبل العيد يوم يومين لا بأس. من قوت البلد، صاع من قوت البلد، رز أو شعير أو تمر من قوت البلد، والأفضل الأنفع والأغلى، كما كان أغلى وأنفع فهو الأفضل. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.